إذا دفع شخص مالا لعامل في مؤسسة خاصة أو مؤسسة حكومية وكان دفع هذا المال فيه مصلحة للدافع وليس فيه ضرر على أحد وأمام رئيس هذه المصلحة، هل في ذلك شيء؟ سمعت الندوة دفع الأموال لرؤساء المصالح أو للوزراء أو لمدير المصالح أو لموظف من موظفيهم، إذا كان ذلك المال من أجل وظيفته من أن يقدمك في عمل أو يقدمك على شخص يستحق العمل ويقدمك عليه أجل المال أو ما أشبه ذلك، قدمته لأجل وظيفته لأجل عمله حتى يقدمك أو يؤخرك أو يعطيك شيء من مال الدولة أو ما أشبه ذلك، هذه الرشوة سميت رشوة مثل الرشا اللي قال في البيت لأنها تجر لصاحبها منفعة، الرشا يجري المال من البيت والرشوة مثل الرشا تجر منفعه الى دافعها من المدفوعة اليها الذي خان الامانه وقبل هذه الرشوه ليدفع لصاحبها شيئا ليس له وليس حقا له، اما خيانه في البيت المال واما خيانه الامانه التي عليها في الوظائف وتقديم ما لا يستحق وتاخير ما يستحق بسبب الرشوه بسبب المال.